السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو اليوم 23 من شهر رمضان المعظم، ولم يبقى من الشهر الكريم إلا 7 أيام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة. أحيا ليلة، لكأن من الناس من ليلهم ميت، وحياة الليل بقيام الليل وطول قيام الليل. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا صديقي، أنا وأنت خلقنا من تراب، فما الفرق بيننا وبين التراب؟ الحياة. حين دبت الحياة في التراب أصبح إنسانا. أنت من غير الاستجابة تموت. أحي ليلك وأحي قلبك بالاستجابة للقرآن الكريم. آن الأوان أن نقول: أين العمل بالقرآن بعد هذه الليالي من القرآن؟ هيا تعال نعمل بآية من كتاب الله، تعال نتدبر آية ونعمل بها. افتح المصحف واستأنف وردك وانوي العمل بالآيات التي ستتلوها اليوم.